أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا في سورة البقرة على قول الله عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فالله عز وجل أخبر أن أظلم خلق الله سبحانه تبارك وتعالى من منع مساجد الله سبحانه أن يذكر فيها اسمه، صد عن سبيل الله وصد الناس عن ذكر الله عز وجل، منع المساجد، أغلقها، حرم المؤمنين منها، كما فعل أهل الجاهلية مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه لما أذوهم واضطروهم لأن يهاجروا من مكة وتركوا المسجد الحرام، ومكة أحب البلاد إليهم فتركوها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمكة أو يقول: والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت، صلوات الله وسلامه عليه. فخرجه ترك مكة ولم يرجع إليها إلا بعد العام السادس في الحديبية، وصد أيضا فلم يدخل صلوات الله وسلامه عليه، فرجع إلى المدينة فجاء في العام السابع في عمرة القضية، ودخلها النبي صلى الله عليه وسلم على مشارطة مع قريش أنه لا يمكث فيها إلا 3 أيام، دخل واعتمر ورجع صلوات الله وسلامه عليه، وحصل ما حصل من صلح الحديبية، ثم نقض أهل مكة العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوا أحلافهم الخزاعة، ففتح الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم مكة ودخلها في سنة 8 في رمضان، فتحها الله عز وجل للمؤمنين وصارت بلد إيمان بعدما كانت معقل الكفر. فأهلها هؤلاء الذين صدوا عن سبيل الله سبحانه، الذين كفروا بالله، الذين صنعوا الأصنام ووضعوها في الكعبة أصناما كثيرة بلغت 360 صنما، هؤلاء صدوا عن سبيل الله سبحانه. وكذلك كل من يصد عن سبيل الله سبحانه يجمع بين الكفر بالله وصد أهل الله عن عبادة الله، هذا ظالم لنفسه، هذا من أعظم الناس ظلما ومن أكثر الناس استحقاقا لعذاب الله في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك قال الله سبحانه تبارك وتعالى: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. الجزاء من جنس العمل، هم أخافوا أهل الله من أن يدخلوا بيوت الله سبحانه فاستحقوا أن يفزعهم الله وأن يخوفهم في الدنيا، فلا يقدرون أن يدخلوا هذه المساجد إلا خائفين. اكتشف المسلمون أمرهم وعرفوهم ومكن الله عز وجل للإسلام، ولا بد وأن يمكن الله عز وجل للدين بعز عزيز أو ذل ذليل، فإذا بهم يعرفون أنفسهم أنهم لا يقدرون على شيء فيذلهم الله ويخزيهم الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة. وقد فعل الله عز وجل في هؤلاء الذين صدوا النبي صلوات الله وسلامه عليه، قتل منهم من قتل في يوم بدر وفي غيرها، ثم بعد ذلك أسلم منهم من أسلم ودخلوا في الإسلام بعد ذلك، فصار من كانوا يمنعون المؤمنين عن المسجد الحرام صاروا من المؤمنين بعد ذلك، لكن من بقي على ذلك فله الخزي في الدنيا وله العذاب في الآخرة. قال الله سبحانه: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لما فتح الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم مكة، هذا في رمضان في العام الثامن، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. كان المشركون لهم أشياء في العبادة يخترعونها، ولذلك قلنا إن معنى كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أنني أعبد الله وحده لا شريك له، أعبده بالطريقة التي يدلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، ما قلناش حد تاني غير الرسول إلينا صلوات الله وسلامه عليه. يبقى العبادة لا تكون إلا عبادة مشروعة شرعها لنا ربنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. أما الاختراع والابتداع في الدين فهذا منهي عنه، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه. فكان أهل الجاهلية يخترعون العبادات، من اختراعاتهم أنهم يقولون إن ثيابنا هذه عصينا الله فيها فلا يليق بنا أن نطوف بهذه الثياب التي عصينا الله فيها. طيب تعملوا إيه؟ يقولوا نبقى عراية نطوف بالبيت عراية. هذا أي عقل هذا ليدل للإنسان أنه السوب هو السوب اللي عصى ولا أنت اللي عصيت؟ إيه ذنب السوب؟ السوب يسترك وأنت فضحت نفسك بالمعصية. يبقى هنا طهر قلبك والبس ثوبك وطوف بالبيت وأنت مرتدي ومؤتذر لا وأنت عاري. فكانوا يطوفون بالبيت عراية رجالا ونساء، النساء ينتظرن حتى الليل، ففي الليل في الظلام تطوف بالبيت عريان، هذه مصيبة. ولذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 9، لم يحد سنة 9 عليه الصلاة والسلام، ما حدش ليه؟ كان ما زال بقايا المشركين موجودين، كانوا ما زالوا موجودين يطوفون بالبيت ويذهبون هناك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم بعد هذا العام بعد سنة 9 لا يحد بالبيت عريان، لا يحد بالبيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فكان المشركون يشركون بالله في أعظم الأماكن التي فيها التوحيد، إذا طافوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يهاجر كان يحضر معهم المواسم ويسمعهم وهم يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. النبي صلى الله عليه وسلم قط قط بس كفاية أقفوا، لا لا لازم هم يكملوها بالشرك بالله عز وجل، يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هذا الذي كان يقول يعني لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. طيب الشريك هذا الذي زعمتموه أنه لله ماذا يملك؟ هو لا يملك شيء. طب كيف يكون شريكا وهو لا يملك شيئا؟ هذا كلام فارغ يقولونه، إنسان لا يفكر ولا يعقل الذي يقول لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، تملك هذا الشريك وكل ما يملكه، أو تملكه وهو لا يملك شيئا. هذا الشريك كيف يكون شريكا وهو لا يملك شيئا، أو وهو مملوك كيف يكون العبد شريكا لسيده؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصلوا لهذه الجملة يقول قط قط أقفوا اسكتوا ما تقولوش هذا، وكانوا يصرون عليها. فلا يعقل أن يحج النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 9 وهؤلاء المشركون يطوفون بالبيت ويقولون ألفاظ شركهم، أو العرايا يطوفون بالبيت حاش له أن ينظر إليهم صلوات الله وسلامه عليه. لذلك لم يحج في هذا العام، وأرسل أبا بكر يحج بالناس في سنة 9 وينادي في الناس ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت جزاء وفاق، جزاء الذي صنعوه منعوا المؤمنين في يوم من الأيام عن العمرة وعن الحج منعوهم، فإذا بالله عز وجل يمنعهم الآن جزاء بما صنعتوا له. ما لكمش أنك تحج وأنتم مشركون، عايز تحج ادخل في الإسلام وادخل مكة، أما وهو مشرك لا. ولذلك قال لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى في سورة براءة يذكر أذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، الله ورسوله بريئان من المشركين. وقال للمشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله. سيحوا في الأرض يعني أنتم موجودين في هذا المكان مش هنقتلكم، امشوا من هذا المكان وروحوا، لو قدامكم 4 أشهر أمان بيننا وبينكم، بعد 4 أشهر اللي حنلاقيه منكم في هذا المكان سنقاتله ونقتله. فأخافهم الله عز وجل بخزي في الدنيا، أخزاهم بما فعلوا بالمؤمنين وصدوهم عن سبيل الله وعن المسجد الحرام. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم أحبط أعمالهم وجعلها كلها لا قيمة لها هباء منثورا. فيقول ربنا سبحانه أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لم يقدر بعد ذلك مشرك أن يدخل بيت الله إلا وهو خائف، إلا هو مستخفي. وهنا هل المسجد الحرام فقط؟ لا، كل المساجد، كل المساجد ليس المشركين أن يدخلوها. فلا يدخل إنسان مشرك بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى إلا لسبب وإلا بدوار المسلم. يبقى المسلم الذي يأذن له، أما أن هو يدخل كده داخل طالع من المسجد يعمل لا لا لا، منع الله عز وجل من ذلك. قال ما كان لهم أن يدخلوها الذين منعوا وصدوا المؤمنين عن الصلاة في بيوت الله سبحانه، ليس لهم أن يدخلوها آمنين أبدا، ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي يخزيهم الله سبحانه بأن ينصر المؤمنين عليهم كما نصر النبي صلوات الله وسلامه عليه على أهل مكة، ودخل المسجد الحرام أخزاهم الله عز وجل المشركين، أخزاهم في الدنيا، قال لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا حكم كل إنسان يصد عن سبيل الله ويمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. في الدنيا يخزيه الله سبحانه وتبارك وتعالى، ويكفي أن يقول الناس هذا كان يصد عن سبيل الله، هذا كان يمنع المساجد، هذا كان يغلق المساجد، هذا كان يمنع من ذكر الله فيها، يكفي هذا خزيا في الدنيا. ويوم القيامة ما ينتظره من عذاب أليم إن لم يكن تاب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول الله عز وجل في هذه المساجد هي بيوت الله سبحانه، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. هذه المساجد بيوت الله، فإذا شرفها الله عز وجل ونسبها إلى نفسه سبحانه بيوت الله، يعني البيوت التي يذكر فيها الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالإضافة هنا إضافة تشريف، تشريف، يشرف الله عز وجل المساجد بأن ينسبها ويضيفها إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، كما يقول هذه أرض الله، هذه سماء الله، هذه كلمة الله، هذا روح الله، هذا عبد الله، إضافة تشريف. فهنا المساجد يقول لنا ربنا سبحانه وأن المساجد لله، لله وحده لا شريك له سبحانه. فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تدعوا مع الله أحدا، لا تكن المساجد التي هي لله يدعى فيها غير الله سبحانه. إذا كان الإنسان في المسجد بلغ دين الله عز وجل، علم الناس دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، لم تكن الدعوة في المسجد ولا في غيره إلا لله سبحانه. ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ المساجد على القبور، أن تبنى على القبور حتى لا يقع الناس في الشرك، فيذهب إلى المسجد أنا رايح لسيدي فلان، بدل ما هو رايح لله سبحانه، رايح ليعبد الله، رايح لفلان، ثم أشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. قل الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يبقى المساجد لله، واللام هنا للتشريف والاختصاص، تختص الله سبحانه تبارك وتعالى، وأكد ذلك فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال سبحانه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. هم دول بس عمار المساجد، إنما أداة قصر، إنما يعمر مساجد الله هؤلاء فقط، من آمن بالله واليوم الآخر. المؤمنون الذين يعمرون بيوت الله سبحانه، يعمرونها بالذكر، يعمرونها بالعبادة، يعمرونها بالصلاة، يعمرونها بالاحترام، يعمرونها، لا يجعلونها كالأسواق، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هيشات الأسواق. لا يكن المسجد أبدا كالسوق، الناس في المسجد يقعد يتكلم، ده يتكلم مع ده، وده يرفع صوته وكذا، لا لا لا. المسجد مكان للصلاة، مكان الأمن والأمان، مكان الهدوء، مكان ذكر الله سبحانه، لا ترفع فيه الأصوات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنيت المساجد لما بنيت له، لذكر الله وللصلاة ولعالم ومتعلم، ولعالم ومتعلم. المساجد للذكر، تأتي لتذكر الله سبحانه، تقرأ القرآن، تسبح الله، للصلاة تصلي لله عز وجل، لا تشوش فيها على أحد، لا تزعج فيها أحدا. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مر في رمضان وكانوا يصلون صلاة التراويح فرادى، النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تفرض عليهم هذه الصلاة، فكانوا يصلونها فرادى، أو يصلي الرجل فيصلي معه الرجل، يصلي الرجل يصلي معه رجلان، لكن ما كان يجمعهم على صلاة التراويح زي ما بنفعل الآن إلا 3 ليالي أو 4 ليالي فقط. فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وبين السبب. السبب إن قال خشيت أن تفرض عليكم فلا تطيقونها أو لا تقدرون عليها. إذا خاف عليهم إنه إذا واظبوا عليها أنها تفرض عليهم، فرحمته بهم إنه ما خرجش يصلي بهم صلى الله عليه وسلم إلا 3 ليالي فقط. الغرض إنه كانوا يصلون، صلي هذا يرفع صوته، صلي هذا يرفع صوته، صلي هذا يرفع صوته، شوش بعضهم على بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أيها المصلون كلكم ينادي ربه فلا يرفع بعضكم على بعض ولا يؤذي بعضكم بعضا، كلكم ينادي ربه. المناداة هي حديث السر، عكس المناداة بالجيم حديث السر، بالدال حديث الجهر. هنا الصلاة مناجاة، تناجي الله سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى هنا تنادي في سرك بينك وبين الله. لذلك أمرهم أن يخفضوا أصواتهم، ووصف الذي يرفع صوته بأنه يؤذي غيره، ولا يؤذي بعضكم بعضا، لا يجهر بعضكم على بعض ولا يؤذي بعضكم بعضا. فالمسلمون تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم فخفضوا أصواتهم. فكان عمر إذا سمع إنسانا يرفع صوته في المسجد يقوم يجيب هذا الإنسان. وحتى عمر رضي الله عنه كما يقول الراوي عنه يقول حصبني رجل في المسجد، حصبني رجل يعني رماني بحصايا وأنا في المسجد، فنظرت فإذا عمر رضي الله عنه فقال اذهب فأتيني بهذين، اذهب فأتيني بهذين، جاب له الاثنين. فقال من أهل بلدنا أنتم؟ من هنا من المدينة؟ فقال لا نحن من الطائف. قال لو كنتما من المدينة لأوجعتكما ضربا، لو كنتما من هنا لأوجعتكما ضربا، ترفعان أصواتكما في المسجد أو في بيت الله أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المكان ترفع فيها صوتك، قاعدين في آخر المسجد بتكلموا صوتكم واصل لغاية عمر وهو إمام المسجد رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا عمر كاد يوجعهما ضربا على ذلك. هنا لا يضرب أو لا يؤدب إلا على شيء فعله الإنسان أخطأ فيه مش أصاب فيه. إذا يعرف الإخوة اللي في المسجد رفع الصوت خطأ، إنك ترفع الصوت في المسجد ده يتكلم مع ده وده يتكلم مع ده وببساطة كده يرفع كل إنسان صوته، لا لا لا، لابد من إن أنت تخفض صوتك ولا تتكلم إلا فيما تحتاج إليه. أما الأحاديث يقعدوا كل اثنين يتكلموا مع بعض في حاجة من الحوائج يرفع أصواتهم، هذا لا يليق في بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالأذى. فإذا كان رفع الصوت بالقرآن في الصلاة، إن ده بيصلي جماعة ودول بيصلوا جماعة ودول كل واحد رفع صوته قال لهم لا يؤذي بعضكم بعضا، يبقى هنا في غير الصلاة من باب أولى. لما يجلس الإنسان ليقرأ القرآن أسمع نفسك فقط، أسمع نفسك فقط، يبقى لا تسمع غيرك إلا إذا كنت إماما تصلي في الجماعة، إذا كنت تدرس للناس وتعلم للناس، لأن المسجد مكان العالم والمتعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا المساجد بيوت الله لذكر الله للصلاة ولعالم ومتعلم، ما سوى ذلك لا. هنا ليس لك ان الانسان يأتي في المسجد للعب للهو، وان كان يعني يمكن يحتج البعض طيب ما كان الاحباش يلعبون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هل كانوا يلعبون كل يوم؟ هذا الذي حدث في العيد فقط، أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه في العيد دخلوا المسجد وكان يدري ينقذون يعني وينطوا في المسجد يعمل بعضهم مع بعض في يوم العيد طريقتهم هذه الطازة، فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم أن في ديننا سعة، أن في ديننا سعة. فهذا كان في يوم العيد، أما على طول المسجد مكان للعب لا، ما كان المسجد مكان للعب أبدا. يبقى الإنسان المؤمن لا يأخذ الشيء الذي فعل مرة ويفضل يعمله على طول يقول هو ده من الدين، لا، ما فعل مرة يبقى مرة زي هذه المرة ولا يكرر عليه. لذلك أما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أهل الجاهلية ابتدعوا في العقيدة أشياء فعبدوا غير الله بهذه الأشياء. اللي كان بيطوف البيت عريان ده كانوا أهل الجاهلية بيسخروا منه؟ لا، هذا كانوا بيحترموه جدا، إن ده بيطوف لله ويطوف للأصنام ويطوف عبادة يتعبد، ولكن عبادة ما جاء بها من عند الله سلطان فهي عبادة باطلة. يبقى هنا مهما فعل الإنسان من شيء يظن أنه صواب وهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. كان أهل الجاهلية يخترعون أشياء وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم. كان أهل الجاهلية يقولون هذه الأشياء اللي في بطون بهيمة الأنعام أما تنزل حية ونذبحها يأكلها الذكور مننا بس الرجال بس الإناث ما يأكلوهاش. طب إذا كانت ميتة الكل يأكلونها من الذي أحل الميتة أحلها لكم لتأكلوها؟ هذا وصفهم بأذهانهم وعقولهم الرديئة من غير شرع من عند الله يأكلون الميتة ويشربون الدماء. وكان أحدهم إذا جاع يجي على الخروف بتاعه علية بتاع الخروف يقطع منه حتى وهو حي ويأخذها ويأكلها يؤذي الخروف بتاعه يؤذي. هذا تعذيب للحيوان وأكل الميتة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ما أبين من حي فهو ميتة فلا يجوز أكله. كانوا إذا جاعوا يقوم يدي على الجمل بتاعه يفسده يعني يدي على عرق منه يفتح العرق ويعبيه في كباية يعبيه في إناء ويأخذ ويطبخه على النار ويأكل هذا الدم. هذا حرمه الله سبحانه وتعالى. قال حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وذبح على نصب. هذه أشياء حرمها الله عز وجل. فكان أهل الجاهلية يبيحونها ويحلونها. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. وهنا يضحك بعضهم على بعض يقول له البنت لما تخلف بنتا البنت هتكبر وتقع في الفاحشة وحيتجوزها واحد من قبيلة تانية وزن القبيلة بتاعتنا. لا لا لا ملهاش لزوم للبنات يقتلوا البنات. فكانوا يأيدون البنات. هل هذه عبادة؟ هل هذا فعل يفعله إنسان عاقل يأخذ ابنته يقتلها؟ هذا كان فعلهم. يزعمون أنه تشريفا لأنفسهم عشان تبقى القبيلة كلها رجالا ومبقاش فيها من النساء. طيب أنت هتحتاج تتزوج في يوم اليوم تزوج من منين؟ لا هنا ما فيش عقول عند أهل الجاهلية. الشيطان خدعهم وتدينوا بذلك. هذا لا يكون دينا أبدا. ما جاء من عند غير الله لا يكون دين. الدين ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. العبادة أن تعبد الله بما شرعه على لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه. هنا الإنسان ما يخترعش حاجة في المسجد يقول أنا حنعمل العبادة الفلانية في المسجد إلا ما أذن به الله سبحانه وتبارك وتعالى من صلاة من ذكر لله أي تذكير بالله وتسبيح وتحميد كذلك من دروس علم في بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال الله سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. رجال صفتهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وهؤلاء الرجال الذين يواظبون على الصلوات في بيوت الله سبحانه يحافظون على إعمار بيت. هذا أعظم شيء إعمار لبيت الله سبحانه تبارك وتعالى ذكر الله الصلاة أعظم من النقوش والدهن المسجد والبناء. وإن كان هذه فيها خير كثير وفيها فضل ولكن أعظم منها أن الإنسان يصلي في بيت الله عز وجل ويواظب على إعمار بيت الله أن يجعل بيت الله فيه الهدوء والسكينة ليس كالأسواق. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا عن هيشات الأسواق. هيشات الأسواق معناه الصخب ورفع الصوت في السوق. عادة الناس تجار يرفع أصواتهم اللي بيبيع ويشتري يرفع صوته. فقال لك ما تخليش المسجد زيه زي السوق. نهى عن هيشات الأسواق. تبقاش أنت في المسجد زي ما بلاقي أحيانا بعض إخواننا وخاصة كبار السن تلاقي قاعد في أول مسجد ونادي على فلان فأكسر يا فلان يعمل كذا يا فلان يعمل كذا ويتكلم ويرفع صوته ومش همه حد خالص. لا لا لا هذا لا يليق. الحياء من الله عز وجل. لابد أن نتعلم الحياء من الله. يستحي بعضنا من بعض. من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. اللي ما تعودش يستحي من الناس ان انا شايفك امامي شايفني او استحي ان انا اغلط يقول لك اذا ما تعودش تستحي من الناس مش هتستحي من الله سبحانه تبارك وتعالى. لذلك ينبغي علينا ان نستحي من الله وان نستحي من الناس. لا تؤذي احدا في بيت الله سبحانه تبارك وتعالى. الاذى احيانا يكون في المسجد والاصوات عاليه، تقول الواحد يسكت يقول لكم فيها ايه يا شيخ، ومش التليفونات المحموله تكون التليفون وموسيقى في الصلاه وموسيقى في المسجد، وهذا حرام يا جماعه، لا يجوز ذلك. فكان في غير المسجد لا يجوز، في المسجد يفعل هذا الشيء، من كثر ما الناس تعودوا عليها بقت سهل، بقت حاجه عاديه خالص، يعمل الحاجه والتليفون يفضل يرن طول الصلاه هو مش على باله. يمكن في المسجد الحرام نصلي وتسمع هناك من اجناس كثيره جدا التليفونات شغاله موسيقى واغاني، وفي المسجد الحرام في المسجد الحرام، ويمكن الناس قاعدين ينتظرون خطبه الجمعه والناس تليفونات شغاله عمال يتكلم ويعمل. فين احترام بيوت الله؟ لو انهم تعلموا في مساجدهم وفي بلدانهم احترام بيوت الله لاحترموا المسجد الحرام اللي تتضاعف فيه الحسنه وتتضاعف فيه السيئه، تتضاعف فيه السيئه. ربنا سبحانه: ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم. من يرد الاراده، الهم الاراده، يعني أراد في نفسه وعزم على ذلك يفعل في المسجد الحرام إلحادا خطأ خطيئة، يعصي الله عز وجل في المسجد الحرام، الإرادة لسه ما عملش بس أراد، يذقه من عذاب أليم. أمال لو عمل بقى حبائي له يبقى أضعاف مضاعفة من العذاب. الحسنات تضاعف هناك كذلك السيئات. لذلك ينبغي على المؤمن أن يتعلم احترام المساجد في بلدانه، علشان لما يذهب للمسجد النبوي أو المسجد الحرام يكون معتادا على احترام بيت الله سبحانه تبارك وتعالى. من الأذى في بيوت الله سبحانه أن الإنسان يزعج غيره إما بقول أو بفعل. أحيانا يا جماعة حد يعلي المراوح جدا يؤذي الناس، ما يهموش إلا نفسه بس، أنا بس وغيري مش مهم. يعلي التكييف يبقى التكييف عالي جدا يتأذى الناس، مش مهم يتأذى الناس. استهلاك الكهرباء والدولة الآن حالتها زي ما أنتم شايفين، التكييفات كلها ليه تشتغل؟ كل التكييفات تشتغل وقت الصلاة بس، وقت ما المسجد مزدحم بس، غير ذلك يكفي واحد يشتغل المراوح، لكن إن تشتغل على طول هو أنت لكونك ما بتدفعش حاجة في الثمن، تعمل بيجي علينا المية ألوف، بيجي عليك الكهرباء ما أنت بتدفعش حاجة. في ناس من أهل الخير بيدفعوا بيتبرعوا، لكن يا جماعة الأمر إن اتقوا الله سبحانه تبارك وتعالى. أما يجي واحد يتكلم أنا عايز تكييفات تشتغل شغالين أو يتعارك، طب أنت دفعت فيها إيه؟ أنت اللي جبتها؟ أنت بتدفع الأجرة بتاعتها؟ أنت بتدفع الكهرباء بتاعتها؟ يا أخي ما بتدفعش، هات تكييف في بيتك حطه في بيتك واقعد في بيتك، وقت الصلاة تعالى صلي وامشي، ابدع تكييفك في بيت. أما عايز تشغلها على طول في المسجد تؤذي نفسك وتؤذي الناس، لا لا لا لا. المراوح البعض عايز المروحة شغالها على آخرها، والله أنا مرة دخلت في صلاة التراويح دخلت بترعش في الصلاة، بتلاقيكم شغالين تكييف عاملينه عالي، ليه يا جماعة ليه؟ وأنا أتنفس من بقي بنقرأ في الصلاة بزق آخذ التهاب حلق، وليه حرام عليكم يا جماعة؟ تلاقي بعض إخواننا كبار السن ما وراهوش إلا التكييف التكييف التكييف التكييف، لا هات لك تكييف في بيتك واقعد في بيتك طول النهار في التكييف، أما تيجي المسجد خد زيك زي غيرك من الناس. أما إن كل شوية عركة ودوشة وشغلوا لي التكييف وشغلوا لي المروحة وأنا عيان وأنا مريض، لا ما ينفعش. المسجد مش على قد العيان، العيان في بيته، اللي لك عذر شرعي إنك تصلي في بيتك وأنت مريض، أما تيجي تؤذي الناس لا. المراوح الشديدة بتشتغل، يعني أذكر في يوم من الأيام أحد العلماء جمعنا في المسجد وهو راكع بيصلي، كنا في الصيف وأحد الإخوة راح مشغل مروحة على آخرها، الراجل خد دور في ظهره وقعد شهرين. كان جاي من القاهرة الله يرحمه الدكتور علي الخطيب رحمة الله عليه، راضي من علماء المسلمين، كان 80 سنة وخاد التكييف البتاع في ظهره، جاي قال لي شهرين وأنا في البيت ما بطلعش من البيت. بعد كده لما كان يجي زرنا في المسجد هنا كان يصلي برا على باب المسجد ما يدخلش أبدا. لا فلا لا، وبعدين يطلع لي واحد شاب من الشباب يشغل لي التكييف يأذيني بيه ولا شغل لي المروحة؟ فيا جماعة لا تؤذوا بعضكم بعضا، بلاش الأذى، وتعود التواضع، ولاش الأنانية، أنا عايز تكييف وأنا عايز أنا، لا مش أنت، في غيرك من الناس مصلين، ناس تعبانين، ناس كذا. يبقى الإنسان المؤمن يحافظ على غيره، ما يبقاش الأمر إن أحافظ على نفسي بس والباقي كله، لا لا لا. الإسلام يعلمنا الإيثار، الإيثار، خلق الإيثار، إن أدي لغيري، أعمل أحب لغيري ما أحبه لنفسي. هنا بيوت الله سبحانه فيها الأمن، فيها الأمان ففهاش رفع الصوت. وكثيرا ما ننبه يا جماعة ما ترفعوش الصوت. حيانا بعض إخوة صلي ورايا ويتبقى يقرأ الفتحة بصوت عالي وهو ركع التشهد الواحد في حاجة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن ليه يا أخوة ترفع صوت؟ سمع مين؟ سمع ربنا سبحانه وتعالى. سمعني أنا. ما تسيبنا كلنا في الجنازة تبقى بتصلي الجنازة وتلاقي اللي جنبك يا رب ارحمه يا رب اغفره يا رب وانت ما انتش عارف تقول ايه، عمال عايز تقول الاحاديث اللي اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه اكرم نزله ووسع مدخله، الاحاديث اللي جاءت عن النبي يخبطك هو بقى باللي عمال يقوله اتعلم يا اخي بينك وبين الله عز وجل. اذا كنت مخلصا اسمع ربك فقط، لا تسمع الناس الذي تقوله. لكن تلاقي البعض من الناس مش على باله هذا الشيء. واحد اصله كنت تعبان، انت تعبان تيجي تزعج الناس في المسجد. المسجد بيت الله، بيت الاتقياء، بيت اهل الله. عايز تكون من اهل الله في المسجد، كما سياتي في الاحاديث المسجد بيت كل تقي. المسجد بيت الاتقياء الذين يتقون الله، الذين يخافون من المعاصي ومن الذنوب، هذا بيت الله. والأحاديث كثيرة في ذلك نرجعها الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.